السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على كتاب العيدين أو صلاة العيدين. وقد بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أو هذا الباب، فرعه إلى 7 أبواب. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الذي قرأه علينا القارئ وقوله والعمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. والعيدان جمع عيد، والعيد ووي أصله عود، العيد أصله عود بالواو، ولما كانت الكسرة مع الواو ثقيلة قلبت الواو ياء فصارت عيدا، ولما كان أصله واويا كان المناسب أن يكون على أو كان مناسبا أن يكون جمعه أعواد وليس أعياد، لكن لما اختص المفرد منه بالياء جاء جمعه بالياء أعياد، فالعيد مفرد جمعه أعياد، وجاء على خلاف القياس، لأنه قلت بني على مفرده الذي لزمته الياء فصار العيد ولا يقال عود، ولئلا يشتبه بأعواد الخشب. ومعنى العيد هو كل شيء يتكرر لوقته، العيد معناه في اللغة هو كل شيء يتكرر لوقته، ومعناه في الشرع هو تكرر الفرح على المسلمين أو تكرر إكرام الله لعباده في هذه الأوقات، وذلك لأن الله تبارك وتعالى فرض قبل هذين العيدين ركنين عظيمين ونسكين عظيمين، وهما ركن الصيام ويتلوه عيد الفطر، وركن الحج الذي يتلوه عيد الأضحى. ولهذا ناسب أن يفرح المسلمون بهذين العيدين دون ما سواهما، وهما العيدان الوحيدان المشروعان في الإسلام، ولا يشرع أن يجعل أو أن تجعل مناسبة أخرى عيدا مهما كانت هذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد الناس يلعبون في أيام لهم فسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما العيدان الوحيدان في الإسلام. قد يقول قائل: وماذا نفعل بعيد الاستقلال وعيد اندلاع الثورة وعيد المرأة وعيد العمال وزيده؟ المقصود هذه يعني إن كانت تشرع فيقال أيام، يوم الاستقلال أو يوم اندلاع الثورة أو يوم الأم، وإن كان الأم يعني حقروها مسكينة يعني داروا لها يوم واحد في السنة، وحق الأم أن تكون لها السنة كلها لأنها سبب لدخول الجنة. فالمقصود أن العيدين المشروعين في الإسلام هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وما حكم صلاة العيد؟ لأن الإمام رحمه الله تعالى لم يتعرض في الموطأ لذكر الحكم. الحكم عند الإمام مالك وأصحابه أن عيد الأضحى أو أن صلاة العيد سواء عيد الفطر أو الأضحى من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، وذلك لأنها لا ترقى إلى مرتبة السنن أو الفرائض عفوا لما سبق من حديث ضمام بن ثعلبة هل علي غيرهن. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد واجبة، والسبب في هذا الحكم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. طبعا إلى حد الآن لا يكفي هذا دليلا، قد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأفعال وعدها أهل العلم من السنن، فمجرد المواظبة يأخذ حكم تأكيد هذه السنن إن لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عازما. لكن الذي يدعم القول بالوجوب عند هذا الفريق من أهل العلم هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عموما، سواء كنا صغيرات أو كبيرات، سواء كنا طاهرات أو غير طاهرات، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية عند الشيخين، أمرهن أن يخرجن لشهود الصلاة، وأمر الحيض أن يخرجن لكن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد قال أهل العلم إن الأمر بالخروج إلى الصلاة يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها، وهذا بفحوى الخطاب، لأنه كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الصلاة ولا يأمر بالصلاة ذاتها؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء دليل على وجوب هذه الصلاة. فإذا كانت هذه الصلاة واجبة على النساء بأن يؤدينها في المسجد أو في المصلى، لا أقول في المسجد لأن سنة العيد أن تكون في المصلى، ونسأل الله أن يهدي القائمين على هذا الشأن أن يفسحوا للمسلمين كي يصلوا هذه الصلاة في المصلى خارج المسجد، لأن أصل هذه الصلاة أنها لا تؤدى في المساجد، ولم يؤدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاتا في المسجد، بل كلما صلى هذه الصلاة صلىها خارج المسجد في المصلى أو في الجبانة. الجبانة مش المقبرة، الجبانة هو المكان الخالي الخارج عن البلد. فأقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بمجموعهن سواء كنا صغيرات أو عواتق أو ذوات خدور أو حيض، أمرهن جميعا للخروج إلى الصلاة، فهذا يدل على أن الأمر يتأكد أيضا في حق الرجال لأنهم مأمورون بشهود الجماعة، فمن باب أولى أن يكون الأمر ينالهم في هذا الباب. ولأن الله تبارك وتعالى قال فصل لربك وانحر، قال كثير من أهل العلم بأن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيدين، وقالوا أيضا من أدلة وجوب هذه الصلاة أنها مسقطة للجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد، يعني أن الجمعة تسقط بصلاة العيد إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد. ما معنى تسقط؟ أي أن المسلم بالخيار إما أن يأتي لصلاة الجمعة وإما أن لا يأتي لصلاة الجمعة، ولعله سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد. ذكر الإمام مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقولون لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وهذا الذي ذكره الإمام مالك لم يسنده رحمه الله، فهو كما ترون معلق إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسنده إلى علماء مبهمين لم يسميهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مرفوعا ولا مسندا، يعني لما نقول مرفوعا حتى ولو كان مرسلا فإنه لم يذكره، وكذا لم يذكر حديثا مسندا يعني متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بأنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء، أي لم يكن في الفطر والأضحى أذان، هذا معنى النداء أي أذان ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. لماذا لم يذكر الإمام مالك حديثا مسندا ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر مالك حديثا مسندا لأنه يرى بأن هذه الجملة سمع غير واحد من علمائهم يقول يراها أقوى من المسند ومن المرفوع، بل يعد الإمام مالك مثل هذا من قبيل الحديث المتواتر، لأن الإمام مالك ثبت متحر معروف بتحريه في الرواية، ولأنه سمع من جلة من علماء ذلك الزمان وهم من هم، وهم خيرة التابعين، وما دام الإمام مالك سمع هذا من مجموع العلماء في ذلك الزمان فإن هذا يدل على أن هذا الذي ذكره الإمام مالك في غاية القوة، وهذا الذي ذكره الباجي رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك نقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أعني أن صلاة العيد لا يشرع، أقول أصحح العبارة، أن صلاة العيد لا يجوز أن يؤذن لها ولا أن يقام لها. يعني عندما أقول لا يشرع قد يفهم بأن هذا غير مسنون وجائز، لكن نقول لا يجوز أن يؤذن لصلاة العيد ولا أن يقام لها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم صلوا العيدين ولم يؤذنوا لها ولم يقيموا لها. فهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسنده إجماع الصحابة. قد يقول قائل وأين الإجماع؟ نقول الإجماع في اجتماع الخلفاء الراشدين على هذا الأمر. وإذا قلنا اجتماع الخلفاء الراشدين على هذا الأمر، فلأن عامة الصحابة قد عرفوا ذلك من هؤلاء الخلفاء ولم يأتي نكير من واحد منهم عليه. قد أنكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في الحج، وإنكار ابن مسعود وغيره على عثمان دليل على أن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد أنكر على مروان بن الحكم تقديمه الخطبة في العيد، تقديمه الخطبة على الصلاة، هذا يدل على أن هذا ليس هو السنة. لكن ما دام الصحابة قد سكتوا عن فعل هؤلاء الخلفاء جميعا فهذا دليل على أن هذا هو المتقرر عندهم وهو كذلك. فقلت إنه قد ورد في هذه المسألة وفي هذا الموضوع أحاديث مرفوعة عن عطاء وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال عطاء، يعني عطاء يروي عن ابن عباس وعن جابر أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال عطاء ثم سألته بعد حين عن ذلك، يعني سأل ابن عباس قال فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج أن لا أذان في أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء يعني لا يجوز أن يؤذن ولا يقام يعني هذا لم يكن كله في زمان النبي لا أذان ولا إقامة ولا شيء يعني لا يقال الصلاة يرحمكم الله في المكبر ولا يقال الصلاة جامعة ولا يقال العيد رحمكم الله كل هذا غير مشروع بل المشروع هو أن يأتي الإمام حين حضور الصلاة يعني حتى الإمام ينبغي ألا يأتي إلا عند حضور الصلاة ويدخل مباشرة ويأمر الناس بتسوية الصفوف ثم يكبر ويصلي سيأتينا كيفية الصلاة كيفية صلاة العيد هذا حديث ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال ولا نداء يومئذ ولا إقامة وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأيضا قد ثبت من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة هذا الحديث صحيح أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وبهذا يتقرر بأن الحديث أو بأن هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك هو المتقرر عند أهل العلم قاطبة لهذا الدعي فيه الإجماع رغم أن بني أمية قد أحدثوا الأذان وقد ثبت في مسند ابن أبي شيبة عن ابن المسيب أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هو من أحدث هذا الأذان وقيل الحجاج بن يوسف لما أمر على المدينة لما كان أميرا على المدينة قيل إن الذي أحدث الأذان هو زياد ابن أبيه في البصرة وقيل عبد الله بن الزبير إن ابن عباس لما بويع لعبد الله بن الزبير بعث لابن الزبير بأن السنة في صلاة العيد أن لا يؤذن لها ولا يقام فامتثل ذلك وأن السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة فامتثل لذلك رضي الله عنه وعلى كل حال نقول مهما كان هذا الذي جاء بالأذان في العيد فإن هذا الأمر محدث لا يقبل من صاحبه رغم أن من أحدثه ربما يكون له وجه في هذا لكن نقول إن السنة هي التي ينبغي أن يعول عليها المسلم وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مجموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك قال وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا يعني عندهم في أهل المدينة وهذا الذي لم ينل المدينة فإن المدينة بقيت محافظة على هذه السنة لم يدخلها أي تغيير مثل العراق والبصرة ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للعيدين أحاديث وكلها لا يثبت منه شيء لا في العيدين ولا في عرفة ولا في غيره فإن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب أعني الاغتسال للعيدين وعرفة لا يثبت منه شيء فهو بين ضعيف جدا وبين مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعول في مشروعية الاغتسال للعيد، أقول مشروعية لأننا ذكرنا في غسل الجمعة أن الأرجح، ولا نقول الصحيح. لماذا لا نقول الصحيح يا إخواني؟ في المسائل التي يكثر فيها الخلاف جدا ويكون الخلاف فيها قويا ومعتبرا، الأولى بطالب العلم أن لا يصحح، وإنما عليه أن يرجح. لماذا؟ لأن الخلاف إذا كان معتبرا وكان يعني مبنيا على أدلة قوية لا ينبغي تخطئته بهذه الصورة، بل ينبغي أن نرجح ونقول الأرجح، وهذا الذي نسلكه إن شاء الله تعالى في عامة ما نقرره في المسائل التي وقع فيها الخلاف. قلنا رجحنا في الجمعة أن غسل الجمعة واجب، أما غسل العيد فإنه مستحب عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم. وأما عند الإمام مالك فإنه أيضا يستحب أن يكون الغسل متصلا بغدوه إلى الصلاة، هكذا استحب الإمام مالك أن يكون غسل الجمعة متصلا بغدوه إلى الصلاة، يعني إذا أراد المسلم أن يخرج إلى الصلاة اغتسل ثم خرج مباشرة، يعني يجعل الغسل وغدوه إلى الصلاة متصلا. لكن قال إن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع، يعني لا حرج على المسلم أن يغتسل قبل الفجر، خاصة إذا كان له عذر، يعني إذا كان ما شاء الله يعني يسكن مع عائلة كبيرة، ربما لو استنوا قاع بعد الفجر ما يكفيهمش، لكن لحقوا الظهر ومازال ما كملش الأخراني. لكن لو كان في وسع من أمره اغتسل عند غدوه إلى الصلاة، فإن كان لا يقدر على ذلك جاز له أن يغتسل من الليل أو قبل الفجر وهو الأفضل، يعني مهما يعني كلما اقترب من وقت خروجه للصلاة فهذا أفضل حتى يبقى على هيئته النظيفة. هكذا روى نافع أو روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. لكن روى أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع قال ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، وهذا إسناده صحيح. روى أيوب عن نافع قال ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، يعني لم يغتسل أبدا للعيد، وهذان أثران متعارضان، واحد رايح من واحد رايح من، كيف الجمع بينهما؟ نقول الأولى أن نجمع بدل أن نرجح، ونقول إن رواية نافع هذه التي رواها أيوب أنه لم يغتسل للعيد قط ذلك إذا كان معتكفا، فإن ابن عمر كان إذا اعتكف وكان يبيت في المسجد كان يختار أن يبقى ليلة العيد في المسجد ولا يرجع إلى بيته إلا بعد العيد، فكان يبيت في المسجد ثم يخرج من المسجد إلى المصلى يصلي ويذهب إلى أهله، وبهذا نوفق بين هذين الأثارين. وإلا إن تعذر فنقول إن المعول في هذا هو رواية الإمام مالك، فإنه أحفظ وأروى لحديث نافع رضي الله رحمه الله. وهذا الفعل عن الاغتسال ليوم العيد سنة ثبتت عن جمع من السلف، منهم ابن المسيب وسالم ابن عبد الله ابن عمر، هما من هما في الفقه وهما من الفقهاء السبعة، وروي ذلك أيضا عن علي وابن عباس وغيرهم من أهل العلم. نعم. الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف مع عمر بن الخطاب بني عمر ممنوع من الصرف وهو مجرور هنا وبني يكون بدلا منه. نعم. أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. هذا الباب هو باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، وقد ساق فيه أيضا الإمام مالك حديث أو آثار ليست مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها ما رواه عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة، وهذا مرسل لأن ابن شهاب وإن كان من صغار التابعين فإنه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المرسل هو مرفوع التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف، يعني هو من أقسام الحديث الضعيف. لكن هذا الحديث يعني حديث ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة قد ثبت مسندا متصلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت، هذا في البخاري ومسلم، قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هذا موضع الشاهد، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وأيضا ثبت هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ولم يكن يصليهما في المسجد، إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم، وذكر آخر الحديث. ثم قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، وهو مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، شك أبو سعيد. قال يعني لم يزل الناس على أن الصلاة قبل الخطبة حتى خرجت مع مروان وكان أميرا على المدينة. هذا يدل على أن الذي أحدث الخطبة قبل الصلاة هو مروان وليس معاوية، لأنه قد ورد أن معاوية رضي الله عنه هو الذي أحدث هذا. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. لماذا قال أبو سعيد إذا منبر بناه كثير بن الصلت؟ لأن هذا أيضا مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج في العيد المنبر، ولم يكن يخطب على المنبر، بل كان يوضع له شيء يرتفع عليه. قد يقول قائل ولماذا تخطبون على المنابر في العيد؟ هذه مخالفة ولا لا؟ ها؟ مخالفة ولا مش مخالفة؟ مخالفة. طيب وأنا أخطب على المنبر في العيد لماذا نخالف؟ الجواب أن المنبر من خصائص المسجد، المنبر من خصائص المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كل كلماته وتنبيهاته التي تخص العامة يعتلي المنبر وينبه كحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادته، وكالذي كان يذهب للسعي لجباية أو لجلب الزكاة فكان يقول هذه لبيت المال وهذه لي، فاعتلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام نبعثهم على الصدقة فيقول كذا وكذا، ألا جلس في بيته فينظر هل يعطى أم لا، إلى غير ذلك. فالمنبر من خصائص المسجد، ولما كان المنبر من خصائص المسجد وأجبرنا على الصلاة في المسجد كان ينبغي أن نخطب على المنبر، لا أن نخطب على ياجورات ولا على لبنات كما كان يفعل بعض إخواننا جهلا منهم بهذه المسألة. إذن فالمقصود أن الإمام لا يشرع له أن يخرج المنبر إلى المصلى إن صلى خارج المسجد، بل ينبغي أن يوضع له شيء يرتفع حتى يراه الناس. ولهذا قال فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي قال فجبذت بثوبه، هذا فعل أبي سعيد فجبذه بثوبه. وفي رواية أبهم الرجل الذي جبذ مروان، لعله أراد أن يخفي نفسه أو أراد أن لا يكون أن لا يظن الناس أنه يرائي بفعله. قال فجبذت بثوبه، قال فجبذني، يعني جر ثوبه ولم يعبأ بحركة أبي سعيد، لأن أبا سعيد إنما جبذه بثوبه حتى ينكر عليه بأن الوقت ليس وقت خطبة وإنما الوقت وقت صلاة. لكن مروان بن الحكم أراد أن يخطب أولا ثم يصلي. قال فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، هذا قول أبي سعيد، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. قال أبو سعيد فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال يعني مروان أراد أن يتعلل لما أنكر عليه أبو سعيد وقال ما أعلم خير مما لا أعلم، يعني ما أعلمه عن رسول الله خير مما لا أعلمه مما ذكرته أنت. فقال مروان إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذه هي علة تقديم مروان للخطبة على الصلاة، لأنه لو خطب بعد الصلاة الناس قاعد يروحوا عليه، وهذا الأمر يا إخواني يفعله بعض الأئمة هداهم الله. أسأل الله أن يهديني أنا أولا ويهدي من كان على هذا النحو. بعض الأئمة ربما لا يحضر مجلسه الناس، يدير درس بالصح ما يعني الناس ما يحبوش يحضروا عنده لأسباب، إما متهونين وإما أنهم تعبانين، فماذا يفعل؟ يتحين وقت الأذان خاصة العشاء، يتحين وقت الأذان لما يأذن الناس يبدأوا يجيوا يشدهم بدرس 45 دقيقة، يعني يشدهم بالقوة، هذا والله منكر، لأن الناس إنما أتوا للصلاة ولم يأتوا لاستماع هذا الإمام، وليس للإمام أن يجبر الناس على سماعه، بل ينبغي عليه أن يدعو إلى الله في الأوقات المناسبة، فمن شاء فليحضر ومن شاء فلينصرف، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أنه قال إن الناس نخطب يعني في العيد فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف، والناس موكولون إلى أنفسهم، ليس عليك أيها الإمام أو يا من تدعو إلى الله أن تجبر الناس إجبارا بارتكاب بعض يعني التصرفات، مثل أن تمسكهم بعد الأذان 40 دقيقة أو 45 دقيقة أو ساعة حتى تجبرهم على سماعك، فإن هذا ليس من اللائق، وقد يجر هذا إلى أن يدعو عليك الناس أو أن ينالوك بألسنتهم. نسأل الله الهداية للجميع. فهذا الحديث فيه دليل صريح على أن فعل الخطبة قبل الصلاة منكر، ولهذا أنكره أبو سعيد. قد جاء في الرواية الأخرى التي أبهم فيها المنكر على مروان قال أما قال أبو سعيد أما هذا يعني الذي أنكر على مروان أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فاستدل بالحديث على هذه الواقعة على أن هذا منكر وهو كذلك لأن كل شيء يخالف السنة فهو منكر وهو بدعة لا يجوز اقترافها. قد يقول قائل ها هو أبو سعيد ينكر على أمير من الأمراء أمام الناس هل هذا يشرع؟ نقول كل منكر يغير بحسبه والمنكر يعني الذي يغير المنكر ينبغي أن يكون من أهل العلم الذين ينكرون بعلم والذين يحسنون الإنكار والذين يحسنون معرفة المآلات بعد الإنكار لأن أبا سعيد علم أن إنكاره لا يؤول إلى مفسدة أعظم أو أكبر ولهذا أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على مروان بن الحكم في تقديمه الخطبة على الصلاة وهذا لا إشكال فيه إذا لم يحط من منزلة الأمير أو الإمام وإلا فالأصل أن النصيحة لابد أن تكون للأمير بين الناصح وبين هذا الأمير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد كما قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية يعني لا يعلم به بل عليه أن يأخذه بينه وبينه فإن استجاب فبها وإلا فقد أدى ما عليه لأننا نريد إخواننا أن تبرأ ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى وإبراء الذمة تحصل بإبلاغ هذا الأمير أو هذا الحاكم بالنصيحة كي يسمعها وتصله إذا وصلته النصيحة فإنه قد قامت عليه الحجة وأنت قد رفع عنك التكليف في هذا الباب لأنك قد أديت ما عليك فإن استجاب فبها وإلا فقد أديت ما عليك لأن الإنكار على الأمراء على الحكام على المنابر وما أكثر المنكرات إخواني ولهذا يبتلى المسلمون المستقيمون اسمعوا هذا جيدا يبتلى المسلمون المستقيمون عموم المسلمين يبتلون بالصبر على جور الحكام كما تبتلى المرأة بتعدد الزوجات شوف المرأة مؤمنة مؤمنة مؤمنة شوف تهدر لها على تعدد الزوجات ما نقولوش ما تقولش مؤمنة لكن تنقلب جيب لها الآيات والأحاديث ايه تقول لك مستعرف بهم صح ما كاش والو نفس الشيء كثير من الناس تجيب له الأحاديث في الصبر على جور الحكام حتى وإن تسلطوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي ذا فيه دليل على أن المسلم يجب أن يسمع ويطيع وإن تأمر عليه الأمير بالقوة كي نقولوا يسمع ويطيع في المعروف وفي الطاعة لا يتبع الحاكم ولا غيره مهما كانت درجته في معصية الله بل ينبغي أن يطيعه في المعروف في شيء ليس بحرام يطيعه في المعروف لكن الإنكار على الحاكم علانية مما يهيج عليه العامة وإذا هاجت العامة فسدت البلاد ذهب الأمن ونهبت الأموال وانتهكت الحرمات وصارت السبل منقطعة على الناس جميعا وأنتم ما شاء الله لا أريد أن أحكي لكم ما يجري في العالم فأنتم أعلم به جميعا ولا حاجة في أن أرسم هذا فإن هذا موجود عندكم لهذا قال أبو عثمان سعد بن إسماعيل الخيري رحمه الله قال فانصح للسلطان وأكثر له فانصح للسلطان، وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول والعمل. استنى صبرش عليا، ما تقلقوش، ما تقولوش الشيخ راه يضرب للحكام، لا هاني جاي. قال فاصبر فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول والعمل. ما خسر والو، رب العالمين يخي بيده الهداية، بيده تقليب القلوب. رفد يدك بإخلاص، قل له يا ربي هذا الحاكم اللي يحكمنا اهديه وارشده لطريق الصواب. واش خاسر انت؟ إما أن تجاب دعوتك وهذا الذي نريده جميعا، وإما أن يدخر دعاؤك حسنات يوم القيامة. قال فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول والعمل. قال فإنه إن صلحوا صلح العباد لصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم فيزدادوا شرا ويزداد البلاء بالمسلمين. لأن الدعاء على هؤلاء راح يضر علينا، احنا راح يضر علينا. فالمقصود أن الحكام هؤلاء لا ننكر أن الحكام يصدر منهم الأخطاء، والأخطاء الكثيرة كما يصدر منا جميعا، وكل بحسبه، كل واحد عنده أخطاءه، لكن دعاؤنا لهم بالصلاح والرشاد يعود بالخير علينا جميعا، لأن هؤلاء الحكام إن صلحوا صلح أمر العباد جميعا. إحنا ما راح نعطيه لهم ولا شيء، لا نعطيهم بالدعاء من ديننا. إحنا لما ندعو لهم ما راح نحبسوا لا صلاتنا، ما راح نتخلوا عن سنة نبينا، وما راح نتخلوا عن التوحيد الذي أمرنا بتحقيقه. نحن باقون على العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا، سوى أننا نريد أن نمضي قدما إلى إصلاح هذه الأمة بصلاح هؤلاء الأمراء. لأن عثمان بن عفان عفوا قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فصلاح الإمام مع وجود القرآن يصلح الله عز وجل به الأمة. ولهذا قالوا إن الإسلام لا يقوم إلا بنونين، نون القرآن ونون السنان. إن الإسلام لا يقوم إلا بنونين، نون القرآن ونون السنان. ونون السنان هي نون أو هو السيف الذي يرفعه الحاكم على كل ظالم جائر متجبر معاند مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. لهذا خلصت منا أو انعدمت منا النصيحة، فنكتب يا إخواني، اكتبوا كل ما ترونه منكرا اكتبوا به، لا حرج عليكم، بينكم وبين هؤلاء الذين يخطئون. كثر الكلام هذه الأيام على بعض المسؤولين الذين تفوهوا بكلام خطير، وهو خطير حقا في العقيدة، يمس ذات ربنا تبارك وتعالى وصفاته، ومع ذلك لم يجرؤ واحد أن يراسله أو أن يكتب له نصيحة يشبعها بما تقرر عند علماء الإسلام وهداة الأنام من مسائل هذه أو من هذه المسائل التي تكلم عنها، كي يخوفوه بالله تبارك وتعالى. لكن كلها يعني نكت أو تصريحات علنية فيها الإشارة إلى تكفير هذا القائل، وربما قالها ونحن لا نخلي واحدا من مسؤوليته، ربما قالها جهلا وهو لا يعرف، لكن نقول إن مثل هذا لا ينبغي أن يلعب به، خاصة ما تعلق بصفات رب العالمين أو ما تعلق بهذه الشريعة. نعم. ثم ذكر الإمام مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، وقلت قد ثبت هذا من حديث جابر رضي الله عنه عن ابن عباس. ثم قال مالك عن ابن شعاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر، وأبو عبيد هذا اسمه سعد بن عبيد الزهري، وهو من مشاهير التابعين بالمدينة. سعد بن عبيد الزهري وهو من مشاهير التابعين بالمدينة، مجمع على ثقته، روى له أصحاب الكتب الستة. توفي رحمه الله سنة 98 للهجرة، أي سنة 100 إلا عامين. أنه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، وابن أزهر هذا هو عبد الرحمن ابن أزهر بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الصحابي الذي هو من جملة العشرة أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس، أي أن عمر قدم الخطبة على الصلاة، قدم الصلاة على الخطبة عفوا، فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله الإجماع، إجماع المسلمين على تحريم صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نقل ابن حجر الإجماع على تحريم صيام هذين اليومين، سواء كان هذا الصيام صيام نذر، يعني صيام واجب صيام نذر، أو صيام كفارة ككفارة القتل أو كفارة الصيام أو كفارة الظهار، أو كان هذا الصيام صيام تطوع، أو كان صيام قضاء رمضان، أو كان صيام التمتع للحاج الذي لم يجد ما يقدم به نسكه، لأن الحاج الذي لا يجد نسكا يذبحه، لا يجد مالا يشتري به نسكا يذبحه، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. هذا الذي لم يجد نسكا ووجب عليه صيام 3 أيام في الحج لا يجوز أن يصوم يوم النحر وهو يوم العيد الأول. أما 3 الأيام الأخرى وهي أيام التشريق فإنه لا يجوز صومها أيضا إلا لأصحاب الأعذار كالمتمتع الذي وقته ضيق، يعني كان بعض الناس بعد الحج مباشرة يرجع فلا يمكنه أن يصوم إلا في هذه الأيام 3 أو الأيام 3 التي هي أيام التشريق. أما يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى فيحرم صيامهما، والعلة في ذلك قد ذكر في عمر بن الخطاب لما قال فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، لئلا يتبع صيام بصيام، وإلا ما فائدة الفطر إذا زاد صام الإنسان في عيد الفطر، يعني صوم شهر ويزيد صوم اليوم الذي بعده، ما فائدة الفطر؟ لا فائدة. فالله تعالى شرع الفطر كي يفطر الناس وجوبا، وأيضا شرع الفطر في عيد الأضحى كي يأكل من نسكه وهي الأضحية، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، فجعل الضحية أو الأضحية جعلها نسكا، فهذا هو المناسب في تحريم صيام هذين اليومين. أما الفطر فلأنه يعقب صياما فلا يجوز إتباع صيام بصيام، وأما الأضحى فلأن فيه ذبح النسيكة أو النسك، وهذا أيضا يجعله لغوا، فالواجب على المسلم أن يأكل من نسكه. ثم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، أيضا صلى قبل أن يخطب، وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، عيد إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية وهم أهل العوالي وهم على 8 أميال من المدينة، والميل حوالي 1600 متر أو 1700 متر، والعوالي أو العالية على 8 أميال من المدينة، قال فمن أحب من أهل العالية الذين هم بعيدون نسبيا عن المدينة أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، فأسقط عليهم صلاة الجمعة لأنها اجتمعت مع عيد الفطر. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، وهذا أيضا يدل على أن هذا الأمر مجمع عليه، هو من فعل الخلفاء جميعا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. في اجتماع الخطبة أو في اجتماع عفوا العيد الجمعة مع العيد في يوم واحد قد وردت فيه أحاديث، حديث الأول وحديث إياس بن أبي رملة قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم، مقصود بالعيدين الجمعة وأحد العيدين، يعني معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو اجتمع معه في يوم واحد عيدان وهما الجمعة والعيد؟ قال زيد بن أرقم نعم. قال فكيف صنع؟ هذا فيه دليل على حرص الخلفاء على العلم، وأنهم كانوا يسألون العلماء عما يجهلون، وهذا معاوية رضي الله عنه وهو من هو في الصحابة، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل زيد بن أرقم لأنه أقدم منه هجرة، يسأله عن هذا الحكم. فقال معاوية لزيد فكيف صنع؟ قال زيد بن أرقم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال، فأراد أن يشرح معنى كلمة رخص، ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، هذا معنى الرخصة، فجعل حضور الجمعة موكولا إلى المسلمين، من شاء منهم أن يحضر ومن شاء أن لا يحضر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وأيضا ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، وإنا مجمعون معناه وإنا مصلون للجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وترك الخيار للناس، من شاء فليحضر ومن شاء فلا يحضر. وهذا الحديث أيضا خرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح. اقرأ علينا الحديثين. الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. وهذا أيضا مثل الأول في أن مالك رحمه الله لم يذكر حديثا مسندا، ربما لأنه لم يبلغه شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام كما ذكرت من أشد المتحرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم حديث رسول الله تعظيما مبالغا فيه، فلعله لم يبلغه شيء مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ما وقع له من التابعين، وهو حديث عروة بن الزبير من طريق ابنه هشام ابن عروة، وهذا الحديث أو هذا الأثر الذي يكون من قول التابعين يسمى في مصطلح الحديث بالحديث المقطوع، وأما الوارد عن الصحابة فيسمى الحديث الموقوف، وأما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل فيسمى مسندا، فإن لم يكن يعني فإن كان بالجملة سواء كان متصلا، المهم أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. إذن عندنا مرفوع وهو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان في حكمه، كان يقول الصحابي أمرنا وكنا نؤمر، وأما ما كان من قول الصحابي فيسمى موقوفا، وأما من كان ما كان من قول التابعين فيسمى مقطوعا، وهذا من قبيل المقطوع. لكن ثبت في هذا ما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، ولفظة ويأكلهن وترا ليست في صحيح البخاري. وقد أورد الإمام مالك هذه الآثار للدلالة على أنه من السنة أن يأكل المسلم في عيد الفطر قبل أن يذهب إلى الصلاة، والأفضل أن يكون ذلك تمرات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر فكل شيء حلو، إذا ما كنت مريض بالسكر إذا كنت مريض بالسكر كل شيء آخر، باش ما تأكلش حاجة حلوة قبل الفراغ. المهم أن تأكل قبل أن تغدو إلى الصلاة. ثم أسند أو ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. وهذا سعيد بن المسيب إذا قال كان الناس يؤمرون، من الآمر؟ من الآمر؟ شكون؟ هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. من الآمر؟ الصحابة وكبارهم، هو أدرك جميع الصحابة بل جل الصحابة، فكان الصحابة يأمرون بذلك. وما دام الصحابة كانوا يأمرون فمعنى ذلك أن هذا كان محفوظا عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنه فابن سيب يقول أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. والذي يظهر أن مالك رحمه الله تعالى لم يكن عنده في عيد الأضحى شيء، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن والله أعلم، لأن الأضحى قد وردت فيه أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان لا يأكل أو لا يطعم حتى يعود من الصلاة، كان لا يطعم حتى يعود من الصلاة. وهذه سنة عيد الأضحى، أن لا يأكل المسلم قبل الصلاة بل يأكل بعد الصلاة. قال أهل العلم يستحب أن يأكل من أضحيته، ولم أجد هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يأكل من أضحيته، ولم أجد هذا صريحا عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.